أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا مزارع أنتجت 100 جدول بصل وعندما أخصم منها التكاليف المتبقى لا يبلغ النصاب، يقول ماذا أفعل في هذه الحالة وهل علي زكاة؟ الصحيح أن البصل لا تجب فيه الزكاة مهما كثر، لكن ما توافر من قيمته وحال عليه الحول وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. وكذا الخضروات ونحوها، الزكاة تجب في الثمار والحبوب. نعم.